نفعنا الله كرمك بالحاجات الحلوة نفعنا. على طه المختار ودعي إلهي العرش يزيدني بالنور والأسرار وامدح طه حبيبي الباري وبهي الأنوار يوم الحشر حيبقى شفيعي من كتر الأوزار اسمعوا مني كلام ومعاني عن زين العابدين قصة جميلة وفيها عجايب تملا قلوبنا يقين كانوا تلات اخوات اصغر هو زين العابدين كان زين العابدين اصغرهم يا سادة بسنين اسمي اخوي الاول صافي والتاني اسمه امين واسمي ابوهم الملك المجدي من اغنى السلاطين كان دايما بيحن ويعطف على زين العابدين كان دايما بيحن ويعطف على زين العابدين لما شاف على وشه بشايب من سمة الصالحين من سمة الصالحين صلوا على رسول الله قصة اللي هنحكيها الليلة قصة بتورينا ان الطمع مش ممكن يغني الانسان في بداية القصة ملك من الملوك تمنى ان ربنا يعطي له ولد وهذا الملك كان صالحا واراد ان يكون الغلام صالحا فربنا اعطاه له ولدين ولد اسمه الصافي والتاني اسمه امين لكن للاسف الولدين طلعوا فاسدين فرضى الملك بامر الله ولكنه تمنى مره ثانيه ان يكون له غلاما صالحا وقال يا رب اعطيني ولد فربنا في المره الثالثه اعطاه ولد والحب ان يكون الغلام عابدا سماه زين العابدين وبلغ زين العابدين 7 سنين من عمر بانت عليه سمات الصلاح والتقوى فحبه وحب الملك لابنه زين العابدين خلى اخواته الاثنين الصافي وامين غاروا منه واراد الله ان يري الملك

سبنا زين العابدين اكلوا وحش الغابه واحنا ما كنا دارين قال يا رب الصبر عباده حنكون من الصابرين وانت يا رب مجازي وعالم بقلوب الخاينين اصبح كل منامي حقيقه وصباح فعلي يقين واللي خانوني دول اولاد اتباع الشياطين اتباع الشياطين الله زين العابدين راح فين مش موجود معاكم احنا كنا في الغابه خدناها معانا صحيح لكن رجعنا ما لقيناكش في المكان اللي احنا سيبناك فيه ايه يعني زين العابدين راح الاتنين اللي جوا في الرؤيه واخدوه كنتم انتم اقول ايه سلمت امري سلمت يا أموري إلى رب السماء العالم والأمر يا أمر ولا غير الكريم حاكم ولا مظلوم مظلوم ما يسيبش مظلوم ما يسيبش مظلوم ولا يغفل على الظالم قالوا تعالى معانا الغابة يا زين العابدين بعد صلاة الفجر يا سادة ندهول الخاينين قالوا تعالى معانا الغابة يا زين العابدين بعد صلاة الجاد البدري شوف راح يحصل ايه بعد صلاة الغد البدري شوف راح يحصل ايه صل عليه الغد نبينا اللي ملوكش شبيه يرجع تاني يا سادة كلامنا عن دين العابدين لما سابوه في الغابة ورجعوا اخوات الخاينين قبل غروب الشمس رأوه ناس كانوا ماشيين كانوا ماشيين في الغابة بخلقه سمعوا صراخ وأنين عرفوا منه ما كلش جابوله من زادهم طعموه حكوا لملكهم عن أحواله ندى في قصر جاتوه اخدوا ملكهم من غلمانه زاد من عطفه عليه زاد من عطفه عليه ويرجع تاني كلامنا لزين العابدين سلم أبوه الأمر لله وامتثل لأمر الله وصبر

ملذات واغنى من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الامان. قال لها ربنا خلينا ليه؟ قلت له علشان ناكل نشرب ونتمتع. قال لها لا، ده خلينا علشان العباده. قلت له صحيح، بس ساعه القلب ساعه الرب. ايه ساعه القلب يا ملكه؟ من يوم ما جيت هنا وانا بفكر فيك ومشغوله بيك. انشغال الام؟ لا، انشغال العاشقه. الله يا ست، يا ست روحي وخافي لك وسيبيني اخون الملك. ليه ليه ليه؟ وهو اللي مربيني انا، لو اخون الملك ربي جازيني. غضبت منه وقالت لازم يرحل عني اوام، لجي يعطيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. غضبت منه وقالت لازم يرحل عني اوام، لجي يعطيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. بكت بسرعة وراحت حالا ملك غات نادي، لما شاف الدمع سالها سبب الدمع دايب. غضبت منه وقالت لن يرحل عني اوام، لجي يعصيني وهو في بيتي من ضمن الخدام. بكت بسرعة وراحت حالا لملك غات نادي، لما شاف الدمع سألها سبب الدمع ده ايه. قالت اللي انت خدته في بيتك واللي عطفت عليه غلب شيطان وراح يناديني اكشف عرض عليه، غلب شيطان وراح يناديني اكشف عرض عليه. الله، الملكة زهرة بتبكي، بتبكي ليه يا زهرة؟ زين العابدين يا ملك، أول ما تعلم الخيانة عاوز يخونك. الله، هاتوا زين العابدين. عملت كده ليه يا زين العابدين؟ إزاي تخوني؟ الله يكرمك، الله يكرمك. ازاي تخني وانا مش شر نجيتك وجعلت بيتي كأنه يا فتى بيتك، وجاي تخني جزائي اني ربي. العابدين لجعلك عبرة لمن يعتبر. لفوا المدينة واجمعوا لي أهل المدينة كلهم، أقص عليهم قصة الخاين زين العابدين. وجمع الناس وقص عليهم قصة زين العابدين، واعتقدوا الناس إن زين العابدين خاين، وقرر الملك قتل زين العابدين. فوافقوا الناس، وبص زين العابدين للسماء يناجي رب ويقول: يا حي يا مقتدر يا عظيم يا أحبان، يلي في ملكك ما حد سواك وحداني، أصبحت بين العدة يا رب وحداني، أصبحت بين العدا يا ربي وحداني.

أنا أخوكم إله العرش نجاني وزاد علي النعم من بعد حرماني. الله يفتح عليك وعلى خلفه. أصل التقي دائما له قلب نوران. أصل التقي دائما أغنى من بعد الصبر إله العرش علاني. الله، انت زين العابدين وتطرسهم في الأرض. قال لهم أيوة أنا زين العابدين، رفعوا رؤوسكم، مش عاوز حد منكم يطاطي في الأرض. أنا سمحتكم لأن العفو عند المقدرة له أجر عند الله. قالوا له وإحنا حنعيش خدامين لك طول العمر. قال لهم إزاي؟ قالوا له بالتوبة. توبة؟ إزاي؟ قالوا له حنتوب إلى الله. قال يلا نتوب سوا كلنا. شفتوا إيه من الطمع؟ قالوا شفنا الندم. شفتوا إيه من الظلم؟ شفنا العقاب. يبقى أحلى حاجة إيه؟ قال له تصفي قلبك تحب الخير لكل الناس. أنت ابن آدم وآدم هو أبو الناس. صابك الخير بتفرح لك جموع الناس. ما دمت طيب وقلبك بالرضا مليان المولى لازم يحبب فيك جميع الناس. إله العرش يا رب يا عالم كل أسرار نجيتك مرتجي عفوك وغفرانك. كل أمل إنك رحيم تواب وظن فيك خير يا واحد عزيز وغال. يا مالك الملك يا مالك الملك يا غافر ذنوب مصطفى الغد شفيع الخلق في الأرض تقبل توبتي وعظيم الذنب يا غافي تجاه المصطفى الغد شفيع الخلق في الأرض تقبل توبتي وعظيم الذنب يا غافي أنا نادم على ذنبي ندى يا ربي أنا نادم على ذنبي بدا أيام يا ربي وزاد الفكر نار ودي على اللي ضعفي مشواري التوبة. لأني ربنا برضو بقول في معنى الكلام يلي انت تايب وقلبك عاللي فات ندمان اسمع كلام ربنا في محكم القرآن على لسان النبي بيخاطب الإنسان بلغ عبادي ما عندي يأس ولا أحزان اللي توب أكرمه بالعفو والغفران ورعي الدعين الرضا في ساعة الميزان بحق المصطفى الجاد شفيع الخلق في الآخر تقبل توبة المحبه والهدى والنور وتبقى دايما سعد عالي في كل أوان.